بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. السنة الخامسة للهجرة، غزوة الخندق أو الأحزاب. وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة. سبب هذه الغزوة، كان سبب هذه الغزوة أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة واستقروا في خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق النضري وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة. عدد جيش الأحزاب وخروجهم. تجمع 10,000 من الأحزاب، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وتوجهوا نحو المدينة النبوية على غير ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحفر الخندق. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إلى المدينة استشار أصحابه رضي الله عنهم، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكانت غزوة الخندق أول مشاهده رضي الله عنه، أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ليحول بين الأحزاب وبين المدينة النبوية، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه. قال الحافظ ابن كثير: وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال الإمام القرطبي: